السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا. هل احنا نطبق الدين على اكمل وجه؟ ايش الامور اللي تخالف ديننا واحنا نسويها واحنا ما احنا عارفين انه هذه تخالف ديننا، وما احنا عارفين ان احنا يعني نسوي خطأ؟ كيف الواحد يطبق دينه في حياته؟ اللي احنا عارفينه واشياء الواقع والموجود انه المسلمين عموما يصلوا ويصوموا يؤتوا الزكاة يحجوا بيت الله حرام، هذا شيء معروف، ما في بيت يخرج من المصحف، هذا شيء معروف وهذا شيء واقعي. لكن اللي ذكرناه هذه كلها سلوكيات عبادات مهمة جدا، لكن لما ترافق هذه العبادات ما يناقضها هنا مشكلة. يعني هل احنا مسلمين على الوجه الأكمل واحنا قاعد نسوي هذه المخالفات؟ يعني كم من سلوكيات تتناقض مع إيماننا وصلاتنا وصيامنا؟ كم سلوكيات عندنا تنفر الناس من الدين؟ يعني في سلوكيات واحد يسويها ممكن تنفر غيره من الدين، ممكن تنفر غير المسلمين من الدين، ممكن تنفر المسلمين نفسهم عن التمسك من الدين، بل في سلوكيات والله العظيم تخلي بعض الناس يرتدوا عن الدين لهالدرجة. فخلنا نشوف رأي الناس عن إيش الأعمال اللي تنفر الناس من الدين. التعصب في الدين برضو، يعني التعصب الزيادة في الدين بنفر الإنسان من الدين. هو إنه الواحد يكون دين ويعمل عمل يتسطر فيه من وراء الدين، يعني شايف، يعني يكون يصلي وبصوم وبيعبد ربه، لكن تعال شوف تصرفاته بتلاقي إنه تصرفه مش نفس ما بيؤمر دينه. الاسلوب اللي انت ممكن تدعو فيه الى امر ما، اذا كان الاسلوب حقيقة اسلوب قاسي واسلوب شديد. من المهم واحنا نحاول ان نطبق الاسلام انه ما نكون منفرين من الاسلام، بالعكس، لانه بعض السلوكيات اللي احنا نمارسها ترى تنفر من الدين. والتنفير هنا يعني ما يشترط انه يكون من اصل التصرف، اصل التصرف خطأ، لا، ممكن يكون من طريقة التصرف، توقيته، الواقع المفروض عليك. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ حديث رواه البخاري ومسلم. ومعاذ كل اللي سواه أنه أطال في الصلاة، بس مثال عشان تفهم كيف ممكن يكون في تنفير الدين. فكيف لو كان تصرف زي تصرفات ممكن إحنا نسويها اللي فيها معصية لله سبحانه وتعالى، ممكن تكون فيه سخرية، ممكن يكون فيه سب وشتيمة، وممكن يعطى في أو يقدم في قالب أمر معروف نهي عن منكر لهالدرجة. كيف لو كان أيضا في اعتداء وفي ضرب وفي أذية؟ والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليه. كيف دعوة، كيف أمر معروف نهي عن منكر في الأشياء هذه؟ كيف إحنا في عباداتنا، كيف إحنا في حياتنا نسوي الأشياء هذه وإحنا زي ما قلنا نصلي ونصوم ونفعل ونفعل؟ فإحنا مشكلتنا إنه نخلط عباداتنا بالمعاصي من حيث لا ندري أو من حيث ندري. يعني خالف ديننا وإحنا نطبق الدين لك قاعد نخالفه أيضا، وقاعد ننفر الناس من الدين بأفعالنا هذه. واحنا نرتكب احيانا معصيه بثوب زي ما قلت انا تطبيق الدين، وبثوب الامر معروف والنهي عن منكر والغيره على الدين. والامثله امامنا كثيره جدا، يعني شباب احيانا يكونوا متحمسين ويسووا الاخطاء هذه، او ناس وتحمس وتسوي الاشياء هذه. واسمع المثال هذا اللي حيدلك على كيف ان واحد تروى وما يتعجل. هذا عمر بن عبد العزيز، ولده ابنه وهو شاب يقول له: يا ابتي، لماذا تتساهل في بعض الامور؟ فوالله لو اني مكانك ما خشيت في الحق احدا. فقال له: لا تعجل يا بني، فإن الله ذم الخمرة في القرآن مرتين وحرمها في المرة الثالثة، وأنا أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة فيدفعوه جملة واحدة، فيعني أنه خاف أجبرهم عليه فيرفضوه فتكون فتنة. الخلاصة من هذا الكلام أنه يعني لا تهلك نفسك وغيرك في تطبيق الدين. طبعا إحنا ما نتكلم عن التساهل في الدين ومخالفة الدين أبدا، لكن دين لابد من فهمه. الدين يسر، في أمور وفي مواقف كثيرة صارت وتفاعلنا معها ظن منها منا أنه هذا هو الدين وهذا نصرة الدين وهذا هو الحق، والواقع يخالف ذلك. بالعكس، فيه له تنفير وفيه له خطأ. وإيش الضابط؟ كيف أعرف؟ أنت ماجد قاعد تقول لي كلام عام، إيش الضابط؟ كيف أعرف أنه هذا فيه له تنفير هذا خطأ؟ الضابط عشان تعرف الكلام أنك تشوف فعلك هذا اللي سويته، بغض النظر عن طبيعته، هو دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هو أمر بالمعروف ونهي عن منكر، بغض النظر حط شوف الأصل، هذا الفعل اللي انت سويته هل فيه له احدى المخالفات اللي نهانا عنها الله سبحانه وتعالى، او نهانا عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل فيه له احتقار، سب، شتم، اعتداء، او اي حاجة زي كذا؟ اذا كان فيه له زي كذا معناها في خطأ، معناها هذا العمل قد يكون فيه تنفير عن ديننا. يعني احنا عندنا مشكله عميقه في حياتنا، الشعائر اللي نسويها في حياتنا والعبادات هذه ما لها انعكاس حقيقي على حياتنا وواقعنا البعيد عن العباده المحضه. يعني ما اتكلم عن العبادات المحضه والصلاه، لا، حياتنا الواقعيه، تعاملنا مع الناس، كانه الشخص يعيش في انفصام في شخصيته. في المسجد يؤدي العبادات وما شاء الله ومحافظ على الصلاه، خارج المسجد انسان اخر، ممكن يفسد في الارض، ما يتورع عن اتيان المعاصي. فهنا القضيه، ما شاء الله عابد لكن في تعامله مع الناس، في تعامله برا مختلف تماما. الله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله سبحانه وتعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالعبادة يعني غايتها هي الخضوع لله سبحانه وتعالى، غايتها هو الحب، غايتها إنك تواصل مع الله سبحانه وتعالى في عبادتك المحضة، في تعاملك مع الناس. ما تنحصر زي ما يظن بعض الناس إنها في العبادات فقط المحضة اللي هي صلاة وصيام وحج وزكاة، هاي صح أركان، أركان لهذه الحياة، الحياة مع الله سبحانه وتعالى. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس، هذه أعمدة، أعمدة الإسلام، لكن الإسلام بناء شامخ، الإسلام بناء أخلاقي، الإسلام صدق، الإسلام أمانة، الإسلام إنصاف، الإسلام عدل، الإسلام ورع، الإسلام أداء حقوق الناس، الإسلام أداء الواجبات. فهذا الإسلام، الإسلام أعمق وأشمل من أنه بس صلاة وصيام وفقط، وبعدين الناس يشوفوا منا أشياء كثيرة جدا. فالواحد لابد يراجع حساباته. صح أن علاقتي مع الله سبحانه وتعالى كويسة من ناحية الصلاة، من ناحية الصيام، لكن كيف علاقتي مع الناس؟ كيف تعاملي مع الناس؟ هل هو وفق الإسلام ولا لا؟ هل صلاتي قاعد تنعكس في على حياتي ولا لا؟ أحد أئمة المساجد في لندن بريطانيا يحكي ويقول إنه كان متعود في تنقلاته يركب في الباص، فمن كثرة تنقلاته في سائق باص كان دائما يركب معه. فمرة من المرات لما جاء يركب الباص كان هذا السائق هو اللي سوق، دفع له الأجرة، رجع له الباقي وجلس. فاكتشف لما شاف الباقي إنه السائق أعطاه 20 بنس زيادة على المفترض. فكر الإمام وقال يعني أبغى أرجع المبلغ، لكن قال لا خلاص المبلغ قليل وعادي وما حيفرق، الشركة أصلا تجمع الملايين، 20 بنس هذه مرة قليلة جدا لدرجة أنها ما حتفرق، فخلاص هذا يعني رزق جاني من الله سبحانه وتعالى أو حاجة عادية ما يحتاج أتعب نفسي أني أعطيها لهذا الرجل. فلما توقف الباص عند المحطة اللي هو يبغى ينزل منها، قبل ما يخرج من الباب توقف وفكر ومد يده إلى جيبه وأخرج الفلوس وأعطاها للسائق وقال هذه 20 بنس تراها زيادة خذها. فتبسم السائق وقال: أنت إمام أحد المساجد هنا صح؟ قال له نعم. قال: أنا منذ فترة طويلة أفكر الذهاب إلى مسجدكم للعبادة والتعلم عن الإسلام، لكن أعطيتك هذا المبلغ لاختبارك، أشوف كيف يكون تصرفك. نزل الإمام من الباص، شعر بضعف في ساقيه وكاد أن يقع على الأرض، وتمسك بأقرب عمود عشان يقدر يستند عليه ويتمسك به وما يطيح، فدعا الله سبحانه وتعالى وقتها وقال: يا الله كنت حبيع الإسلام 20 بنس. يعني هذه قصة تبين لنا كيف أهمية أنه نتمسك بكل حاجة أمرنا بها ديننا، مرة لأنه هذا شيء مرة مهم ويفرق مرة كثير. فالحرام حرام مهما صغر، الهللة حرام زي ما الريال حرام، الكذبة الصغيرة حرام زي الكذبة كبيرة حرام، الغيبة حرام، النميمة حرام، كل شيء حرام، كل شيء لابد يعني كل شيء حرام لابد تحطه في بالك انه لا ما ينفع اسويها ولو صغر ولو كبر في كل التفاصيل. هذا المفروض يكون عليه وضعنا، نسعى لتطبيق الاسلام تطبيق حقيقي، نفعل الاوامر ونجتنب النواهي. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، رواه البخاري ومسلم. فالاسلام يربينا انه تكون شخصيتنا متكامله بكل تفاصيل حياتنا وما يكون فيها تناقض. يعني مو زي ما قلنا نعبد الله سبحانه وتعالى ونسوي كل الأخطاء وكل حاجة مع البشر اللي هي تنفر الناس منه، لابد المسلم يكون دائما مراقب لسلوكه، يشوف هل أنا فعلي صح ولا لا، هل أنا وضعي مع الناس كويس ولا، كيف تعاملاتي، كيف تعاملاتي المالية، كيف تعاملاتي الأخلاقية كويسة ولا لا، زي ما أمرني الله سبحانه وتعالى ولا لا. الناس لو يشوفوا معاملتي، لو يحكموا على الدين في معاملتي، هل أنا قاعد أحببهم بالدين ولا قاعد أكرههم بالدين؟ نتابع معكم ولكن بعد فاصل قصير. أهلا وحياكم الله، واقعنا للأسف لابد أنه يتغير للأحسن. يعني تقعد في المجالس تسمع الغيبة والنميمة والكذب، حتى أحيانا تسمع كلام بذيء، وتسمع السب وتسمع اللعن واحتقار الغير وسوء الظن بالناس ونشر الإشاعات والتكلم في أعراض الناس، وقبلها اللي قاعد يتكلم اللي قاعد يقول هذا كله كم دقيقة كان في المسجد يصلي ويستغفر ويركع ويسجد. فهذا تناقض. كيف؟ بالعكس، الصلاة تنهاك على الفحشاء والمنكر. لابد أنك لما تصلي لما تكون قريب من الله سبحانه وتعالى مسجد هالأشياء كلها. فسؤال، كيف ممكن نطبق الدين بشكل صحيح؟ اتق الله في كل شيء، في عملك، اتق الله في معاملتك، في كل شيء اتق الله يا رجل، في يعني في شغلك اتقن شغلك، نتبع أوامر الله وسنة رسوله، نتق الله في كل شيء، بالعمل، بالشغل، بالمعاملة. هو باتباع حقيقة كلام الله عز وجل، كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بكل سهل. يعني من المهم جدا أنه موضوع تطبيق الدين بشكل صحيح يكون هم عندنا دائما نفكر فيه، بعد كل واحد يراقب سلوكه يراقب أعماله عشان إيش يوصل لمرحلة أنه تطبيقه للإسلام يكون صحيح. وهذا شيء يتطلب أنه أنت تفهم الإسلام بشكل معمق، وهذا يحتاج منك أنك تتعلم، مو خلاص أمشي في حياتي واللي أعرفه أعرفه، لا، ادرس تعلم، ما فيه شيء، اطلب العلم زيادة عشان تعرف أشياء وتجنب أخطاء معينة. ولابد تدرس السيرة النبوية وتفعلها في حياتك، فالسيرة النبوية هي النموذج البشري الأمثل لتطبيق الإسلام. يعني لو إحنا درسنا سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بيته وكيف كان يعامل أهله وخدمه، تجد العجب العجاب. يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني كان في خدمتهم في البيت وفي مهنتهم وفي تواضع جم ورحمة بالغة. ففي البخاري أن عائشة رضي الله عنها سئلت ما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، يعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. هذا قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بيته مع أهله ومع خادمه. ليش ما نطبق هذا في بيوتنا؟ ليش ما نطبق هذا مع أهالينا مع الخدم؟ هذا هو الإسلام الحقيقي، هكذا يكون تطبيق الإسلام الحقيقي. وإحنا لابد نقتدي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هل ترجو الله؟ هل ترجو اليوم الآخر وتريد الأجر الكبير؟ اقتدي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، طبق الدين بطريقة صحيحة. لابد أنك تقرأ سيرته، لابد أنك تستمع لهذه السيرة عشان تستطيع أنك تطبق هديه في جميع جوانب حياتك. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان مثال لتطبيق الإسلام، خلي هذا المثال هو القدوة لك بحيث أنت تفعل ما فعله، بحيث أنت ما يكون عندك تناقض، تعبد الله سبحانه وتعالى مثلا في العبادات المحضة صلاة وصيام، وعند التعاملات يكون وضعك مختلف. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Allah, Allah, Allah.